هو ذا في محرابك كتابة. تقول مكروه، طيب ما أنت في كتابة في محرابك وأنت إمام منذ 20 سنة في هذا المسجد، كيف تنهى عن شيء وتأتي مثله؟ فقال في محراب كتابة؟ قالوا نعم. قال والله ما علمت بها. قالوا سبحان الله، أنت إمام منذ 20 سنة، ألا تدري أن في محرابك كتابة؟ فقال رجل يقف بين يدي الله ويرفع بصره عن موضع سجوده، معقول؟ يقول أنا آتي وأنا خافض رأسي، استعتدل، الله أكبر، ونظري إلى موضع سجودي طوال صلاتي، أنتهي من الصلاة ألتفت إلى الناس، والله لم أنظر يوما في محرابي. طبعا أنا أعلم أن القصة عجيبة لكن ليست مستحيلة أن تحصل، ولولا أنها عجيبة لما تحدث بها الطلاب وتذاكروها. لذلك كان أحدهم فعلا يقف بين يدي الله تعالى وهو يستشعر عظمة ربه جل في علاه، وبالتالي تجد أن تعظيمهم لربهم وصدق إقبالهم إلى الله سبحانه وتعالى ووقوفهم بين يدي الله تعالى يجعل صلاتهم فيها لذة وهم قائمون بين يديه عز وجل. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام قالوا لما نزل به الموت كان على فراشه فسمع المنادي ينادي لصلاة المغرب، فقال لمن حوله احملوني إلى المسجد. قالوا سبحان الله وأنت على هذا الحال؟ قال نعم، أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيبه، احملوني إلى المسجد. قالوا فحملوه يهادى بين رجلين حتى قام في الصف، قال فسجد سجدة مع الإمام في صلاة المغرب ثم لم يقم من سجوده. وذكروا أيضا أن شيخ الحنابلة محمد بن خفيف رحمه الله تعالى قالوا كان قد أصيب بمرض الفالج، والفالج هو نوع من الشلل مثل ما يصاب بعض الناس اليوم، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، يعني بعض الناس يصاب بجلطة مثلا فيصاب بنوع من الشلل في أحد طرفيه، فهذا أصيب بمثل ذلك يسمونه الفالج، نوع من الشلل. قالوا فكان إذا سمع الأذان للصلاة، ونرجو من الإخوة أن يتقدموا حتى يدخل إخوانهم الذين في الخارج، كان إذا سمع الأذان للصلاة قال لهم احملوني إلى المسجد. قال فقالوا له سبحان الله وأنت على هذا الحال، إن الله قد عذرك، يقولون له يعني لماذا تطلب أن تخرج إلى المسجد وأنت مشلول، إن الله قد عذرك. فكان يقول نعم أعلم أن الله تعالى قد عذرني، لكن إذا سمعتم المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. يقول إذا سمعتم المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تروني في الصف معكم قد استجبت له فاطلبوني في المقبرة، اعلموا أني قد مت وأني قد دفنت. فإذا تعلق الإنسان أيها الأفاضل بالصلاة فعلا، سواء في صلاة التراويح واحتسب أجره عند رب العالمين، أو تعلق قلبه أيضا بغيرها من الصلوات المفروضات، بلا شك أن هذا يكون من أعظم القرب عند ربنا سبحانه وتعالى. وشهر رمضان مناسبة لأجل أن يجمع الإنسان ما بين صلاته وما بين صومه، وهما كلاهما من الفضائل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. وكان عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه ويقول إن للجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل بعده فلم يدخل منه غيرهم. يعني باب الريان إشارة إلى أن هذا الباب يروي من يدخل من خلاله بعدما كان قد ظمئ وتعب خلال أيامه السالفات. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له صلى الله عليه وسلم بعدما ناداه، قال له يا عبد الله ألم أحدث أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ أول ما جاءت فضائل الصيام والقيام، فكان عبد الله بن عمرو وهو شاب كان يقوم الليل كله وكل يوم يصوم بلا استثناء، يعني يصوم في السنة 360 يوما. فقال صلى الله عليه وسلم ألم أحدث أنك تقوم الليل وتصوم النهار، يعني متواصلا؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك، إن لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك الذين يزورونك عليك حقا. قال يا رسول الله أني أستطيع ذلك يعني أنا قوي. فقال صلى الله عليه وسلم لا، صم 3 أيام من كل شهر. قال بل أستطيع أكثر من ذلك. قال فصم 5 والـ2. قال أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى قال له صم يوما وأفطر يوما. ولولا أن الصيام له فضيلة لما حثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأقره عليه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يريد التخفيف عليه في ذلك، حتى كان رضي الله عنه يصوم يوما ويفطر يوما وهو صيام داود عليه السلام. فلما كبر عبد الله بن عمر جعل يثقل عليه الصوم ويتعب، فكان بعدها يفطر 3 أيام متواصلة ثم يصوم 3 أيام متواصلة، لأجل أن يكون قد صام نصف الشهر وأفطر نصفه، بدل ما يصوم يوما ويفطر يوما كان يصوم أحيانا أيام متتابعات ويفطر أيام متتابعات، حرصا على ألا تفوته فضيلة الصيام. ولا شك أن الصيام في رمضان هو أفضل من الصيام في غيره إجماعا، بل إن بعض أهل العلم يقول إن الصيام في رمضان يعدل الصيام 70 مرة في غير رمضان، وإن لم يكن على هذه المسألة دليل نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموما الصيام في الأوقات الفاضلة أو عمل العمل الصالح في الوقت الفاضل والعبادة في المكان الفاضل هي أفضل من غيرها. كما تعلمون الصلاة في مكة مثلا في منطقة الحرم، ليس فقط في الحرم المسجد نفسه بل في منطقة الحرم، أفضل من الصلاة في غيرها. الحسنة في مكة أفضل من الحسنة في غيرها، وذلك لشرف المكان أنه مكان شريف. فكذلك الطاعب في رمضان، لو أن إنسانا في رمضان قرأ القرآن بلا شك أن فضله في قراءته أفضل من قراءته في غير رمضان. لذلك الله جل وعلا لما ذكر القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكأن الله تعالى يؤكد علينا أن نكثر من القراءة فيه. لذلك من أعظم الأعمال أن يكون الإنسان يشتغل بالصيام ويشتغل أيضا بالقرآن، فيشفع له الصيام لصيامه ويفشع ويخشى ويشفع له القرآن لقراءته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في رمضان بأكثر مما يقرأ في غيره، وكان جبريل يراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل عليه شهر رمضان. ولما كانت السنة التي توفي بعدها رمضان الذي توفي بعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، راجع جبريل القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 مرات. كان قتادة رحمه الله تعالى في غير رمضان يقرأ يختم القرآن في كل شهر 1 مرة. قالوا فإذا دخل عليه رمضان ختم القرآن في كل 7 ليال 1 مرة، فإذا انتصف رمضان ختم القرآن في كل 3 ليال 1 مرة. حقيقة أيها الفاضل أنا كنت يعني أقرأ مثل هذا عنهم وأتعجب، أقول هل ممكن فعلا واحد يختم القرآن كل 3 أيام في رمضان؟ يعني هل ممكن فعلا يوميا يقرأ 10 أجزاء؟ هل هذا ممكن؟ فجئت يوما وعملت اختبار بنفسي، جئت وأمسكت المصحف ووضعت الجوال على الصامت بحيث لا يشغلني باتصال أو قراءة رسالة، واقتربت في المسجد من الجدار حتى لا ألتفت وأضيع أي شيء من الوقت، وأخذت أقرأ ليس قراءة سريعة جدا ولا بطيئة جدا، يعني مثلا أقرأ هكذا: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ليست قراءة يعني بطيئة جدا ولا حدر سريع جدا. فوجدت يا جماعة أن قراءة الجزء الكامل يستغرق مني 21 دقيقة، بمعنى أنك لو أردت أنك تقرأ 3 أجزاء تحتاج إلى ساعة. ساعة لو قسمتها في اليوم استطعت أنك تقرأ، يعني لو الإنسان عود نفسه أن يحضر إلى المسجد مع الأذان فإن هذه 20 دقيقة التي بين الأذان والإقامة خاصة بالظهر والعصر والعشاء تستطيع فيها ربما أن تقرأ في كل مرة جزءا كاملا. المسألة تحتاج إلى تعويد النفس وإلى همة عالية وجزم للعمل الصالح، هذا الذي تحتاج إليه. ثم لو أنه أراد أن يقرأ 6 أجزاء لاحتاج إلى 2 ساعة. أنا أعرف واحد من جيراني كان متقنا للقرآن، هو حافظ القرآن ويدرس معي في الجامعة نفسها أيضا تخصص القرآن ويدرس في قسم القرآن أيضا. فسألته مرة كم تراجع، فقال يعني الله المستعان ادعو لنا. قلت لا والله أسألك فعلا يا أبو عمر كم تراجع فعلا يوميا؟ فقال والله أنا منذ 10 سنوات أراجع يوميا، هو حافظ القرآن، أراجع يوميا 5 أجزاء. قلت تقرأ 5 أجزاء يوميا؟ قال نعم. قلت ما شاء الله من مصحف؟ قال لا أنا صار لي 10 سنين ما مسكت المصحف، ما مسكت المصحف منذ 10 سنين من قوة حفظه. قلت كيف ما شاء الله عليك؟ قال شوف لما أركب السيارة طالع للدوام عنده محاضرة في الجامعة، يقول أركب السيارة على ما شغل، على ما تحمى السيارة، على ما أطلع من الحارة أكون انتهيت من نصف جزء من قوة سرعة قراءته. لذلك تجد أحيانا الذي يحفظ مثلا سورة الكهف، يعني عدد من الناس يحفظها لأنه يقرأها في كل جمعة، تجد أنك تقرأها غيبا ربما وأنت طالع العصر يوم الجمعة مع أولادك إلى سوق أو غيره، تركب السيارة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا، ربما تصل إلى السوق فإذا أنت قد انتهيت من 2 أو 3. لماذا؟ لأنك تعودت عليها. فهذا من شدة تعوده يقول يوميا أقرأ 5 أجزاء وأنا في الطريق وذاهب وراجع. لما نقرأ أيها الأفاضل عن السلف رحمهم الله تعالى ويقول مثلا إنه كان يختم القرآن في كل 3 ليال مرة، لا تقسه على نفسك، يعني لا تقول كيف يا أخي أنا الآن أردت أني أقرأ يوميا جزءا فإذا قراءة الجزء تستغرق مني وقتا طويلا وهذا يشق علي، فلا تقسهم على نفسك. بمعنى أنهم هم أصلا هو أصلا حافظ للقرآن وهو يقرأ وهو ذاهب وهو راجع، وأنت لو استطعت أن تفعل مثل ذلك، لا أعني أن تقرأ من حفظك ربما يشق على كثير من الناس، لكن على الأقل أن تضغط على نفسك وأن تجعل هذا الشهر فعلا شهر لأجل أنك تختم القرآن كذا مرة وتجزم مع نفسك في ذلك. إذا فعلت هذا فأبشر بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن يشفع وينفع ويرفع، فهو يشفع للعبد يوم القيامة. يأتي القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في قبره قال فإذا جاءه الملكان أو جاءه العذاب وقف القرآن عند رأسه وقال ما قبلي مدخل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو يشفع وهو ينفع عند الله تعالى وهو يرفع، كما قال صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حياته ما يدل أن القرآن ينفع حتى في أمور الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أقبل إليه أبو قتادة قال يا رسول الله إن قوما أقرئهم القرآن، في مجموعة كان يحفظهم قرآن، يقول فأهداني أحدهم قوسا، يا رسول الله أخذوها أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولما أقبلت امرأة يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يعني كأنها تعرض نفسها ليتزوجها، كما قال الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ثم قال عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، يعني لا يجوز امرأة أن تهب نفسها لأي واحد إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأتي امرأة إلى مثلا شخص معين سواء كان يعني شيخا أو كان مسؤولا وتقول وهبتك نفسي، هذا ما يجوز، لأن الله تعالى لما ذكرها قال خالصة لك، هذا خاص بك، حكم خاص بك لأنك نبي. فأقبلت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه وعرضت نفسها قالت يا رسول الله أنا راغبة أني أتزوجك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرغب أن يتزوجها، وتأدبا معها لأنه من خلقه صلى الله عليه وسلم الأدب، فما قال لها لا أريدك، خفض رأسه وسكت. المرأة فهمت فذهبت وجلست مع النساء، فقام رجل، طبعا أيضا الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عددهم في المسجد 5000، عدد قليل أساسا، يعني عدد الصحابة في معركة أحد وهي في السنة الثانية للهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من تعدى عمره 15 عاما أن يخرج إلى معركة أحد، ومع ذلك المدينة كلها لم يخرج منها إلا 950 رجلا. فلما وصلوا إلى أحد رجع 300 منافق، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 650. وبالتالي كم سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم متفرغا أن يجلس معه لأجل أن يحدثهم في المسجد؟ عدد قليل، الناس كانوا يعني مع محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا كان يرعى الغنم وهذا كان يشتغل بمزرعته، فالعدد أصلا قليل. فجاءت المرأة وجلست مع مجموعة النساء، فرجل كان جالسا قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. المرأة يعني رأت ذلك الرجل ولم تعترض، دليل أنها موافقة، ما اعترضت وسكتت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ولي جميع المؤمنات، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع لو جاء إليه صحابي وقال: يا رسول الله، زوجني بنت فلان، فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتك إياها، قال: قبلت، خلاص يلزم أباها أن يختار لها ما اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يكون أعرف بالخيرة لابنته ولا أرحم بها ولا أحسن اختيارا، لن يكون أحسن اختيارا ولا أحب للخير لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تعالى أباح له أن يزوج من شاء من المؤمنات. فقالها الرجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، أنا محتاج إلى زواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر للرجل فإذا أعجب به، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تصدقها؟ عندك صداق مهر؟ فقال: أصدقها إزاري. هم كانوا يلبسون مثل لباس الإحرام، إزار ورداء. يقول راوي الحديث، أو أسألكم، لماذا الرجل لم يقل أصدقها ردائي؟ ليش؟ ما كان عليه رداء، من شدة الفقر لا يملك في الدنيا إلا قطعة قماش واحدة، فوضعها إزارا يستر بها عورته. رداء، ما عليه رداء من شدة الفقر. يقول الراوي: ولم يكن عليه رداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدقتها إزارك، إذا أعطيتها إزارك صداقا، بقيت من غير إزار. كيف أن تبقى عريان إذا أعطيتها إزارك؟ كيف تطلع للناس؟ كيف نعمل لك زواج؟ قال الرجل مسكين يريد يتزوج، والمرأة تريد تتزوج، لكن ما في مهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده أيضا من السعة في المال ما يبدأ يعطيه من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. الله تعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. دبر لو خاتم حديد بس، يعني نعقد به الزواج. مضى الرجل ثم رجع قال: يا رسول الله، والله ما وجدت حتى خاتم حديد، ما وجدت. فقال: اقعد، ما في زواج، ما دام ما عندك مهر ما في زواج. فقعد الرجل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تذكر شيئا أو جاءه الوحي، فقال: كم معك من القرآن؟ وهنا يأتي فضل القرآن أنه ينفع في الدنيا والآخرة. قال: كم معك من القرآن؟ كم تحفظ؟ قال: معي سورة كذا وكذا وكذا. يقول الراوي: جعل يعدهن بيده. يعني أنت الآن ربما لو سألوا قالوا لك: كم تحفظ من القرآن؟ تقول: والله حافظ 6 أجزاء، حافظ 7 أجزاء. أو مثل واحد قبل كم يوم في البر وجدنا راعي غنم، فاشترينا منه يعني، فكان الرجل يؤمل في صدقة وزيادة فلوس، فسأله واحد من الشباب معنا قال: ها، كم تحفظ من القرآن؟ قال: والله أحفظ 40 جزء. اي والله، والقرآن كله 30 جزء، من شدة الحماس مسكين 40 جزء. فالشاهد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تحفظ من القرآن؟ الرجل لم يقل نصف القرآن ولا ثلث القرآن، ما يحفظ إلا قليل، فقال: أحفظ سورة كذا وكذا. يقول: وجعل يعدهن بيده، سور معدودات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. يعني تحفظها ما أتحفظ، وبدل هي ما تعطيك أجرة على التحفيظ، أجرتها هي أنك تتزوجها. والعجيب من اللطائف أني ألقيت محاضرة مرة في ألمانيا في فرانكفورت في أحد المراكز الإسلامية. فلما جئت لألقي المحاضرة كان عندهم رجل كبير في السن، شيخ كبير من مشايخ الأزهر، ويمكن عمره 75 سنة، ويحفظ ما شاء الله القرآن بعدد من القراءات ومتقن. وكان قد يعني جاء ليصلي بهم في رمضان، صلي بهم صلاة التراويح. فجئت وسلمت عليه وقبلت رأسه وكذا، واستأذنت الشيخ بألقي المحاضرة. قال تفضل يا ابني جزاك الله خير، وجلس أمامي. بدأت ألقي المحاضرة وتكلمت عن فضل القرآن، وكان مبسوط، يعني هو تخصص القرآن وحافظ قرآن وحافظ بكذا قراءة، وشايب كبير وجالس يستمع. فذكرت هذا الحديث وقلت وانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل زواجا تاما لأجل أن حافظ كم سورة. فالرجل الكبير قال يا شيخنا والله أنا حافظ القرآن كله، حافظ بسبع قراءات، قوزوني يا أخي. يقول إذا الصحابي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم عشان 10 سور، أنا حافظ القرآن كله يا أخي. فالمقصود من هذا أن القرآن له شرفه، وهو ينفع ويرفع ويشفع عند الله عز وجل. لذلك تلاوة الإنسان له والإكثار من قراءته في رمضان يجمع الله تعالى له فضائل، ويكون قراءته في رمضان أعظم أجرا من قراءته في غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحرف بحسنة، ثم قال والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول بعض شراح الحديث كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن كل حرف بحسنة، ثم قال والحسنة بعشر أمثالها، إذن صار الحرف يا رسول الله 10 حسنات ليس حرفا، ثم قال صلى الله عليه وسلم وتضاعف إلى 700 ضعف. هنا اختلف أهل العلم، قالوا متى يكون حسنة الحرف، ومتى يكون 10 حسنات، ومتى يكون 700 حسنة، متى يكون؟ قالوا هذا يختلف باختلاف القارئين وإتقانهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم، ويقول زينوا أصواتكم بالقرآن، كلاهما حديث. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد أذنا، يعني أشد استماعا إلى النبي الذي يقرأ القرآن من استماع الرجل إلى كذا وكذا، يعني من شدة محبة الله تعالى لقراءة القرآن. فقالوا إنه كلما كان صوته بالقرآن أحسن، وكلما كان الزمان الذي يقرأ فيه القرآن أفضل، تضاعفت الحسنات. يعني لو واحد قال أنا سأقرأ القرآن في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل مثلا، نقول هذا أفضل، وبالتالي ربما لا يكون حسنة ولا 10 حسنات، ربما يكون إلى 700 ضعف. واحد قال أنا سأقرأه في رمضان، نقول إذن أكثر، لأنك كما أنك إذا صليت في الحرم يكون الصلاة 100,000 صلاة، بدل ما تصلي في غير الحرم ركعتين ركعتين ركعتين حتى تصل إلى 100,000، صلي ركعتين فقط في الحرم ويكون 100,000 في غيرها. كذلك قراءتك له في رمضان يضاعف الله تعالى لك الحسنات حتى تصل إلى 700 ضعف. وهذه ولا فاضل يدفعنا دفعا إلى أن الإنسان فعلا يكثر قدر استطاعته من القراءة، حتى لو شجع أولاده على ذلك وقال لأولاده من ختم القرآن مرة أعطيته كذا من الجوائز، من ختمه مرتين فأعطيه كذا وكذا. ولا بأس أن يجعل لهم منافسة في ذلك، كما قال الله جل وعلا لما ذكر الجنة وما أعد فيها، قال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. لو أن الإنسان وضع جدولا وعلقه في البيت، وأذكرني فعلتها لأولادي مرة، جاءت وكتبت جدولا يوم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء 1 رمضان 2 رمضان إلى 30 رمضان، وأمام كل ورقة يعني كتبت في أعلاها اسم صاحبها، مثلا فلان وفلان وفلان من الأولاد، يلا أنت كل يوم كم صفحة تقرأ اكتب الصفحة التي وصلت إليها. فيأتي مثلا الأول ويكتب يوم الأحد، يعني قبل أن ينام يأتي ويكتب صفحة رقم 30، فتأتي أخته فترى أنه كتب 30، تقول لا والله أنا لن أكتب 30، أنا بكتب 40. تذهب وتقرأ 10 صفحات، ثم تأتي وتكتب 40، ثم يراه هو من غد قد سبقته فيأتي ويسابق. حرصنا أيها الأحبة على تعويد أولادنا على هذا، على الإكثار فعلا من القراءة، وأن يجعل لهم منافسة أيضا فيه تربية لك في نفسك لأجل أن تختم القرآن، بلا شك أنه مما يجعل صيامك مقبولا. من أفضل الأعمال أيضا في هذا الشهر الكريم الإكثار من ذكر الله عز وجل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذكر في أحاديث كثيرة، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ما أجمل أن تجد الصائمة مثلا، سواء كانت امرأة مشغولة في بيتها أو كان رجلا ربما يعني هو في وظيفته وعند الكمبيوتر، أو ربما كان سائقا أو ما شابه ذلك، لكنه لما لم يستطع أن يقرأ القرآن اشتغل بالذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا واستغفارا، فصار يسبح في اليوم أكثر من 1000 مرة وألفي مرة، كما ذكر ابن رجب في كتابه لطائف المعارف فيما لأشهر العام من وظائف، ذكر فضل الذكر. ثم أورد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12,000 تسبيحة. فقيل له في ذلك: قيل: يا أبا هريرة، 12,000 تسبيحة، لم تتعب نفسك؟ فقال أبو هريرة: أفتك بها نفسي من النار. أنا لما سبح وهلل أنا في الحقيقة أجعلها حائلا بيني وبين النار، أفتك بها نفسي من النار. فإذا كان الإنسان صائما ثم اشتغل تسبيحا وتهليلا واستغفارا، بلا شك أن هذا مما يرفع له الدرجات. من أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم الصدقة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل عليه شهر رمضان يقول للصحابي، يقول: فكان صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كما أن الريح ترسل بالمطر والخير وتسوق السحاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة إذا جاء عليه، إذا دخل عليه شهر رمضان. فحرص الإنسان أيضا على الصدقة في هذا الشهر الكريم، سواء الصدقة على من عنده أو الصدقة في بلده إن كان من خارج البلد. يعني مثلا إنسان يدخل عليه شهر رمضان ثم تجد أنه يبدأ مثلا يرسل إلى أخته في بلده مثلا الأصلي، أرسل إليها مثلا 100 ريال 150 ريال في أول الشهر، وبعث أي أو بعث مثلا إلى أمه وقال: يما هذه مثلا 500 ريال وزعيها على أخواتي الخمس أو الست، وبعث إلى أمه وقال: يما هذه 500 ريال أخرى اشتروا بها رزا أو طحينا وزعوه على مثلا عمي وخالي وبعض أقاربي صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. ولما قالت له أم سلمة: يا رسول الله، أشعرت، يعني أعلمت، أشعرت أني قد أعتقت وليدتي؟ كان عندها جارية مملوكة فأعتقتها لوجه الله. قالت: يا رسول الله، أنا يعني أعتقت جاريتي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال: الله يجزيك خير وبارك الله فيك، جيد أنك أعتقتيها مع فضيلة العتق؟ لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، قال: أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تتصدقي بها على أخوالك فإنهم أصحاب حاجة. يعني يقول: إعطاؤك للجارية لأخوالك وإبقاء الجارية رقيقة أما مملوكة أفضل عند الله من إعتاقها، لأنك إذا أعطيتيها لأخوالك كان برا بهم وإحسانا، وكان أيضا صدقة عليهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على ذي الرحم لها فضلان، أنها صدقة وصلة، يعني صلة رحم. فحرص الإنسان حقيقة على الصدقة في هذا الشهر الكريم، بلا شك أن الصدقة عموما لها فضلها، لكن حرص الإنسان على أن يتصدق على من بينه وبينهم صلة بلا شك أن له فضل. وحرص الإنسان على أن يصل أرحاما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في حديث ربما أن كثيرا منا يغفل عنهم، وهو الحديث لما أقبل رجل قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وإنفاذ عهدهما الوصية، ثم قال وصلة صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. سأتكلم عن النقطتين الأخيرتين. صلة صديقهما، لو الواحد في رمضان مثلا يعلم أمه توفيت أو أبوه توفي، لكن يعلم أن أمه عندها صديقات كبيرات في السن، أم فلان وأم فلان ما شابه ذلك، فصار في أول رمضان دائما يصلها يتصدق عليها. الصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة العم الخال لأنه ما صار عما إلا لأن فلانا هو أبوك، ولا صار خالا إلا لأن فلانا هو أبوك، فتستجلب الدعاء لوالديك وهما في قبورهما بصلة أحبابهما وأصحابهما. أذكر أني دخلت مرة في أول رمضان على الوالدة فوجدت عندها كرتون مغلق موضوع كذا على الطاولة، قلت يا أمي ما هذا الكرتون؟ قالت هذا عبد الله ولد فلانة. فما جرت العادة أن ينسب الرجل إلى أمه، جرت العادة ينسب إلى أبيه، قال عبد الله بن محمد عبد الله بن خالد، فقالت عبد الله ولد فلانة. قلت من فلانة يمه؟ قالت فلانة هذه جارتنا اللي كانت في الشارع بيتها عند بيت كذا. قلت آه الله يغفر لها توفيت قبل سنتين. قالت نعم. قلت عجيب، يعني ما المناسبة يمه يحضر إليك كرتون؟ والإيش اللي في الكرتون؟ قالت أول شيء سأخبرك لماذا هو يحضره. عبد الله الله يجزيه خير في كل رمضان ولد فلانة يحضر إلي هدية، الله يغفر لأمه ويتجاوز عنها. وبدأت يا جماعة ما تدعو له، تدعو لأمه. قلت طيب فتحت الكرتون؟ قالت لا. أنا قلت لما يأتي محمد يفتحه، افتحه. ففتحت فإذا هو يا جماعة أشياء ربما لم تكلف ولا 80 ريال 70 ريال، يعني شيء من بخور قليل وزعفران وشيء من عسل، علبة صغيرة عسل، يعني بعض الحاجات التي تهدى إلى كبيرات السن أنا أجزم أنها ربما لم تكلف ولا 70 ريالا. ومع ذلك اكتشفت، سألته بعدها، رأيته في المسجد وسألته، قلت ما شاء الله أنت بديت يعني تحتك بالوالدة وش قصتك؟ قال لا والله يا شيخ يعني لكن أنا أفعل ذلك برا بأمي. قلت والله صدقت، لكن كيف تفعله؟ قال يا شيخ أنا في أول رمضان أروح وأشتري كمية تطلع علي رخيصة، فآتي وأوزعها في كراتين ثم أعطيها لأختي فلانة، أختي فلانة تعرف صديقات أمي، أقول يا أختي وزعيها على العجائز صديقات أمي. يقول فتذهب في أول الشهر وتعطيه لهن، يقول فلا تنسى تلك العجائز أمي، يعني تلك العجائز ما تنسى تلك الأم بعد موتها. يقول والله يا شيخ يبلغني أنهن يدعين لها ويتصدقن عنها، لما أنا تصل الهدية إليهن وهو من ولد فلانة أستجب لأمي خيرا ربما كان أفضل من هذا. يقول واحدة منهن ذهبت وكفلت يتيما لأمي لما تذكرتها، وفلانة اعتمرت عنها، وفلانة، لأنه دائما يصل صديقاتها. ما أجمل يا أحبابي في رمضان لو الإنسان فعل مثل ذلك، يعني حرك من كان يعرف من أولئك لأجل استجلاب الخير إليهن. فعلا بعض الناس يحسن إحسانا عظيما، يعرف كيف يدخل من الأبواب التي يتصدق بها ويبر بها والديه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة إذا دخل عليه شهر رمضان، ينبغي علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. أخيرا أيها الأفاضل، شهر رمضان هو شهر التوبة والإنابة والاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يرقى المنبر، فلما رقى درجات المنبر أمام أصحابه قال صلى الله عليه وسلم آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثالثة فقال آمين. فسأله بعض أصحابه قال يا رسول الله ما آمين آمين؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه إن جبريل جاءني، لاحظ، فقال يا محمد من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم آمين. فهذا يدلنا على أن إقبال العبد على الله تعالى، إذا كان الإنسان يا جماعة مبتلى بشيء من المعاصي، أنا أقول بصراحة شهر رمضان فرصة للتوبة خاصة من المعاصي التي تعلق بها القلب مثل التدخين، الشيشة وما شابه ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما في إنسان تسأله حتى لو كان يهوديا تقول له الدخان من الطيبات أم من الخبائث؟ يقول لك لا والله إلا من الخبائث.

على تدخينه، ما نريدك تقطعه أسبوع. ثم يقول في نفسه وتقول له زوجته وأبنائه: يا بابا أنت صار لك أسبوع ما تدخن، خلاص أتركه يا أبي. فيكون سهلا أنه يتركه. شوف يا جماعة البذل عند هالخبثة لأجل أنهم يجعلوا الناس يستمرون في مثل ذلك. فرمضان والله فرصة، فرصة عظيمة أن يطهر الإنسان فمه كما طهره الله تعالى بلا إله إلا الله، أن تطهر الفم اللي يقول لا إله إلا الله من الخبائث التي يصنعها أولئك الفجرة وأبتلي بها مجموعة من المسلمين. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا فيه من المقبولين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجعل حالنا في رمضان خيرا من حالنا قبل رمضان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يحسنون صيامه وقيامه. اللهم إنا نسألك ونحن في مكاننا هذا وقد نزلنا ضيوفا في بيت من بيوتك وأنت أكرم الأكرمين وأجودهم سبحانك وتعاليت، اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من له إليك حاجة من سداد دين أو زواج أو دراسة أو غيرها إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد خاصة وجميع بلدان المسلمين عامة من كل سوء. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلدان المسلمين من كل سوء. اللهم احمي المسلمين جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ونبهي والإخوة إلى أني في شهر رمضان إن شاء الله سأكون موجود وسأقوم بالإمامة في جامع عمر بن الخطاب، سأكون أنا الذي أصلي بهم صلاة العشاء والتراويح كل ليلة، وعندي درس بعد الصلاة إن شاء الله. أنا مضطر أمشي بسرعة لأن برنامجي يبدأ الساعة 10 يا جماعة.